ماذا أعددتم لهذا اليوم؟ ما كان في أي واجبات؟ ما تذكرون؟ نعم. أوكي. يلا. فماذا فعلتم بها؟ ولا حاجة. يراجع مذهب السابق أمر مرفوض لدى الناس. أما إذا تجرأ هذا اللاحق على نقد أقوال السابق أو مذاهبه فقد يواجه من تطاول المتطاولين وجرأة السفراء بشيء كثير. فهذه الظاهرة ظاهرة هذا الرفض لكل ما يأتي به اللاحق والتمسك أو التشبث أو الاحترام لكل ما جاء به اللاحق، هذه ظاهرة هي من بقايا جاهلية، من بقايا قضية تعظيم الآباء والتشبث بما كانوا عليه. إنا وجدنا آبانا على أمة. فالماضويون أو من ينعتون أنفسهم بالسلفيين يتشبثون بهذه الظاهرة، فهم أسرى هذه الفكرة الآبائية، التشبث بما كان عليه الآباء، بما كان عليه الناس فيما مضى. في زعمهم أن ذلك تعبير عن حب الآباء وتعظيم لتراث الآباء وتعبير عن الوفاء للآباء كذلك. وربما قال بعضهم بأنه وصف للماضي بالحاضر، ولكن حينما نتأمل هذه الظاهرة نجد أنها ظاهرة تقوم على أساس طبيعة التقليد، وهي جزء من عقلية العوام، تقليد بتقديس. فجزء من عقلية العوام الاعتماد على التقليد، لا يجرؤ على أي مغامرة فكرية، أي شيء يعتبره مغامرة يخافه ويخشى. ففي التقليد الأمان، في التشبث بالماضي الأمان، لأنهم عاشوا وماتوا ودفنوا وقبروا وهو يرى قبورهم ولم يحدث لهم شيء من وجهة نظره. طيب، فهي ظاهرة مرفوضة وتسول استمرار التقليد وقتل مواهب النقد والموازنة والمراجعة والاستدراك، ولا توجد إلا هذه العقلية المقلدة المستسلمة التي تسعى وتسير وراء الماضي أيا كان ذلك الماضي، وتؤدي إلى استقالة عقلية وعدم التطلع إلى أي تغيير أو تجديد. ليس في الإمكان أبدع مما كان، قالوها سادة وجعلوا منها قاعدة. ليس في الإمكان أبدع مما كان. هنا نجد وهذا مرشد جدا جدا، انه حتى فيما يتعلق السنة النبوية حولوا علاقتهم بها الى تقليد وليس اتباع. وفرق كبير بين روح الاتباع والتأتي وروح التقليد. روح التقليد ان تأخذ الشيء بدون دليل، روح الاتباع ان تأخذ الشيء بدليله، تبحث عن الدليل. فأنت في أمور الاتباع متأتي ومتبع ومهتدي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أمر بأن يهتدي بهدى المرسلين ممن سبقه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أما التقليد فهو ممنوع. ولكن لما يأتي هؤلاء للممارسات لا يجدون أمامهم إلا التقليد. فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يميزون ولا يرغبون. ولو قلت له وأنت تفتيه أو تعلمه دعني أذكر لك دليل في هذا الأمر أو أبين لك ما قاله أو فعله رسول الله، يقول لك أنا يكفيني ما تقول، لا وقت لدي ولا رغبة عنده. بذلك أصبحت هذه الأمة اليوم أهم أسباب تراجعها أنها إما أن تقلد تاريخا أو تقلد جغرافيا. فإما تقليد التاريخ، تقليد الآباء، أو تقليد الجغرافيا، تقليد أمريكا، تقليد الغرب، تقليد أيا كان. أين القرآن؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على جنب. فحين تفشل الحلول التي نستورد من التاريخ نقول والله احنا متبعون، نعمل ايه؟ لكن ايضا لا يسمح لحاسة النقد ان تنتعش عنده، يحمل المسؤولية للاولين ويقول والله انا نسيت ما قاله الائمة واتبعتهم، ولكن الاستعمار والمؤامرات ففشلنا لهذا السبب. ولكن لا يسمح لنفسه أن يعرف السبب الحقيقي بأن هذه الأفكار ذهب وقتها. يعني مش تشوف مكتوب على بعض الأشياء حتى الطعام الغذاء، نعم، تاريخ صلاحية، تتركه له تاريخ صلاحية، تتركه 3 أيام 4 أيام يرد صلاحيته يصبح سم، مش أكل، يتحول إلى سم، يؤدي إلى تسمم. والأفكار ليست بدعا من طبيعة الأشياء، لأن الأفكار إنسانية. يعني أنا فهمت شيئا هذا اليوم من آية أو حديث، هناك ثقافتي وهناك ظروف عصري وهناك مؤثرات كثيرة تدخلت لكي تعطيني هذا الفهم. فحينما يمر ظرف تتغير فيه كل هذه المعطيات بحيث تفرض تقديم أفكار أخرى أو تعديل ما قدمناه اليوم، فإما أن يتم هذا أو تتحول الأفكار إلى ميتة أو مريضة أو فاقدة الصلاحية. ولذلك الله يرحمه مالك بن نبي عنده كتاب في قضايا الأفكار ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، كتاب مطبوع عدة طبعات، في مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي مالك وهو رجل مهندس وتثقف ثقافة إسلامية لا بأس بها، يقول الأفكار منها أفكار حية، وهي التي إذا حملها الإنسان توجد عنده دوافع وحركة. هناك أفكار ميتة ماتت، وهناك أفكار مميتة قاتلة في الفم، وهناك أفكار تمتلك فاعلية وطاقة كبيرة، وأفكار لا تمتلك شيئا من هذا. فإذا لم نتعامل مع الأفكار على أساس أنها كائنات حية لها تاريخ ولادة وسيرورة ومرض، وتكبر وتصغر وتأثر ولا تؤثر وتفعل ولا تفعل، نضيع. وهذا من أسباب أوضاعنا الحالية، نتشبث بالفكرة فقط لأنها فكرة فلان، قالها الإمام فلان، قالها الشيخ فلان، هذا الفلان بدأنا. ويفسر الظاهرة الأخرى أننا نجد في تراثنا خاصة في كتب التراجم كلام كثير حينما يذكر إمام من الأئمة. كتب في مناقب الإمام الشافعي ما يزيد عن 40 كتابا، كتب في مناقب الإمام أبي حنيفة مثلها وأكثر، كذلك في مالك في الآخرين، لأنه مثل ما الأحزاب تعمل دعاية لقادتها وزعمائها من أجل أن تسوق الحزب وأفكار الحزب، هؤلاء أيضا من أجل نشر هذه المذاهب يقومون بعملية تكريسها ودفعها إلى هذا. في حين نجد الأئمة أنفسهم لأنهم أو لأن جلهم أصحاب أفكار حية، كل منهم نقل عنه أمور كثيرة يطالبنا فيها أن نراجع ما يقول، وإن وجدنا فيما يقول ما يخالف الكتاب، ما يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل فاضربوا به عرضها، ارموه سلة الزبالة. الأعمش حتى يقول ارموه في الحش، يعني تكرمون في المرحاض بهذا التعبير، إذا وجدتم عندي ما يخالف كذا ارموه في الحش. مع ذلك يصر الناس خاصة في ظروف الأزمات على التشبث بالماضي والالتصاق به والدفاع عنه ودفاع المسلمين. نجد واحد بمستوى إمام الحرمين صاحب البرهان يقول السابق في البرهان، السابق وإن كان له حق الوضع والتأسيس والتأصيل فللمتأخر الناقد حق التتميم والتكميل. السابق وإن كان له حق الوضع والتأسيس والتأصيل فللمتأخر الناقد حق التتميم والتكميل. كل موضوع على الافتتاح قد يتطرق إلى مبادئه بعض التثبيج، يقول كنت على ثبج من كذا، ثبج يعني شيء عالي فيه ماء وفيه زبد وفيه رغوة وفيه ما فيه، فيتطرق إلى مبادئه التثبيج الاختلاط. يعني ما عبر كما عبر مالك بأنه أفكار ميتة وحية ونص ونص إلى آخره، لكن يقول يتطرق إلى مبادئ التدبيج الاختلاط، ثم يتدرج المتأخر الى التهذيب والتكميل وإزالة هذا الذي علق بما قاله السابق. فيكون المتأخر أحق أن يتبع لجمعه المذاهب إلى ما حصل السابق تأصيله. نظرة الرجل فيها عمق. فيكون المتأخر أحق أن يتبع لماذا؟ لجمعه المذاهب إلى ما حصل السابق تأصيله. ويقول وهذا واضح في الحرف والصناعات فضلا عن العلوم. شكرا لك. فإذا لو رحت إلى خان الخليلي وشفت ذول أهل الزخرفة اللي زخرفوا الحاجات تجد تطوير باستمرار. نعم فينا ناس مثلا يحبون الصناعة القديمة، ولكن لا يستطيع أو لا نستطيع أن ننكر، لا نستطيع أن ننكر أن هناك تطوير فيما يفعله اللاحق، عنده إضافات، عنده لمسات، ربما خلونا نسد هذه إذا حبيت ونفتح الأدوات وغيرها. فلو أننا يعني لاحظنا عمق قول هذا الإمام وأن المتأخر ليس من حقه فقط أو عليه أن يفعل هذا، ولكن هو أولى، وقوله أولى لأنه أجمع للمذاهب. ويكون قد رأى الأقوال. فالإخوة اللي يشتغلون مثلا بالحديث، فكان الرحلة في طلب الحديث وفلان ومن أجل حديث واحد راح 3 أشهر وأربعة أشهر، الآن شيخ ربيع يجيب لنا علبة قدي كذا أو دنقل أو مش عارف إيه كذا فيها 1,000,000 كتاب، فيها 1,000 كتاب من كتب الحديث، فيها 1,000,000 حديث، في موسوعة نازلة عاملها واحد اسمه المراكبي وشركته، فيها أكثر من 1,000,000 حديث. هذه ما في أي حافظ من الحفاظ يعني وصلها أو عملها أو شيء، بعض الكتب ما شافوها أصلا. يعني الإمام البخاري شاف من سبقه، رأى من عاصره، لكن جاء بعده آلاف لا يعلم عنها شيء، ولكن يعيش في هذا الوقت يستطيع أن يعرف أكثر مما عرف الإمام البخاري من الحديث، ويستطيع أن يعرف عن الرجال أكثر مما عرف. ولكن من شأن عملية التقليد أن تشل، يعني هو يحاول شلك. احنا عندنا الآن معظمنا أو كلنا أو أكثريتنا في حالة شلل، والشلل ناجم عن أمرين، واحد جانا من التاريخ والثاني جانا من الجغرافيا. التاريخ الآن جاءنا أن تقدر المكتبة الإسلامية اللي أنتجها المسلمون عبر العصور بما يقرب من 6 ملايين في الوقت الحاضر ما بين مخطوط ومطبوع، وإذا أضغنا 500,000 ولا 1,000,000 لما لم يكتشف بعد قول 7 ملايين. طيب 7 ملايين مش رقم سهل أن تحيط به وتقرأ وتطلع عليه ويكون لك فيه رأي، فدائما أنت إذن عندك أماكن فاضية ما تستطيع أن تقول إني اطلعت عليها أو ملأتها. وفي الوقت نفسه تجد الحضارة الغربية المعاصرة، تجد الحضارة المعاصرة تغرقنا يوميا وليس أسبوعيا اذا السابق كما يقول امام الحرمين وان كان له حق الوضع والتأسيس والتأصيل فللمتأخر النافذ حق التتميم والتكميل، وكل موضوع على الافتتاح قد يتطرق الى مبادئه بعض التسبيج الخلط، ثم يتدرج المتأخر الى التهذيب والتكميل، فيكون المتأخر احق ان يتبع. كلام خطير، غير امام الحرمين صعب ان يجرؤ على قول مثله، لجمعه المذاهب الى ما حصل السابق تأصيله، وهذا واضح في الحرف والصناعات فضلا عن العلوم. هذه تفيدك يا شيخ حمادة بين منتقديك امام الحرمين، البرهان اصحاح جزء الثاني صفحة 1151. ماشي. وين كان في عصر توفي 478 في القرن الخامس، هو شيخ الامام الغزالي. طيب يا شيخ ربيع، تعريف اصول الفقه قرآنيا ليس من السهل حقيقة الوصول الى تعريف بالمعنى الذي رسموه في اذهاننا للتعاريف، يعني ان يكون تعريفا يفيد تصور الشيء على سبيل الحد او الرصد. ولكن نحن سنحاول ان نجد في القرآن الكريم تعريفا لاصول الفقه يفيد المخاطب بحقيقة هذا العلم اذا كان يستحق ان يسمى علما، ويصور ماهيته بالطريقة التي سلكها القرآن للتعريف بحقائق الاشياء، وهي مغايرة للطريقة التي سلكها أرسطو والمنطق الأرسطي في التعريف بحقائق الأشياء. طيب، لأنها تقوم على الكليات الخمسة، وإذا اشتمل على جنس قريب وفصل قريب كان حدا، وإذا اشتمل على جنس بعيد وفصل قريب او بعيد او خواص او فصول مجموعة فصول كان رسما، نحن لن نخضع القرآن لهذا. وكذلك الحال بالنسبة للحكم الشرعي، لان التعريفات الواردة تعريف اصول الفقه بانه معرفة دلائل الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وتعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاتضاء أو التخيير أو الوضع. هذان التعريفان صيغا وفقا للمنطق الأرسطي، والتصور الأرسطي للحقائق، وللقرآن تصور آخر لحقائق الأشياء ومهاياها. قبل أن نعمل على وضع تعريف، أود أن نلاحظ ما يلي. أولا، أن الخطاب القرآني يمثل بمظهر وشكل وله مضمون ودلالة، قد تقول ما كل كلام له مظهر وشكل ومضمون ودلالة. أقول لك لا، مظهر القرآن وشكله ومضمونه ودلالته تختلف تمام الاختلاف عن أي كلام آخر، لأن هذا المظهر والشكل والأسلوب والنظم والدلالة والمضمون هذه كلها بالنسبة للقرآن الكريم تمثل خواص تمتاز تماما عن أي كلام آخر، عن أي نص عربي آخر. وسنأتي إلى استعراض المزايا. عندما نريد إذن أن نستخرج من القرآن المجيد شيئا ما، تعريفا أو فهما أو رؤية أو حكما، لابد أن نعرف وندرك ونحن نعمل على صياغة أي شيء من القرآن أننا أمام خطاب متميز له خصوصيات في شكله وفي نظمه وفي أسلوبه وفي طرائق دلالته وطرائقه في التعبير عن مضمونه ومعناه. هذه منذ البداية وقبل أن نفتح المصحف يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا، واضحة في أذهاننا. النقطة الثانية أن القرآن ليس له شبيه على الإطلاق إلا نفسه، يعني أي كتاب أي نص تأخذ رسالة الإمام الشافعي، برهان إمام الحرمين، مصطفى الغزالي، محصول الرازي، معتمد أبي الحسين البصري، إحكام الآمدي، كل هذه الأمور لها أمثال ونظائر. ليس هناك كتاب واحد منها إلا ونستطيع أن نجد له عشرات النظائر والأمثال في أسلوبه وفي مضمونه إلا القرآن. القرآن لا شبيه له. لو استعرضنا جميع كتب الدنيا من أجل أن نجد له شبيها يشاركه الأسلوب والنظم وطرائق التعبير وطرائق الدلالة لا نجد إلا القرآن ذاته. فهو يعلن منذ البداية أنه لا شبيه لي إلا ذاتي. فإن كنت باحثا عن شيء يشبهني في شيء فارجع إلي، لا تبحث عن الأشباه والنظائر هنا وهناك. طيب، النقطة الثانية الثالثة، المفاهيم التي تنتمي إلى أي حقل معرفي سواء كانت فقها أو قانونا أو اجتماع أو تربية أو فلسفة أو فيزياء أو كيمياء، فإن القرآن المجيد بطبيعته إذا قدمت له أي شيء يقوم مباشرة بالهيمنة عليه والتصديق عليه وقبوله أو رفضه وتعديله أو تغييره، فيجعل منها منذ البداية خادمة له، اتفقت معه أو اختلفت وإياه، لا يسمح لها بأن تستوعبه بأي حال، بل هو الذي يقوم باستيعابها وتجاوزها. وهذه مشكلتنا مع ما يسمونه بالإعجاز العلمي، أنهم يحاولون أن يستوعبوا القرآن بالعلم والقرآن لا يستوعبه شيء، هو يستوعب ولا يستوعب. فهمتوني؟ يسقطون عليه ثقافة العلم المعاصر ويريدون أن يحملوه عليها، ويأبى القرآن ذلك لأن هو صاحب اليد العليا وهو الذي يستوعب وهو الذي يتجاوز. فأي علم نقدمه له لا يمكن أن يقوم بعملية استيعاب للقرآن. طيب سيد، حينما تأخذ هذه النقطة كيف ترى أو تنظر إلى تصرف الأصوليين في تعريف أصول الفقه ثم تعريف الحكم الشرعي وعلاقته بالقرآن؟ كيف تنظر إلى هذا؟ التعريفات الموجودة التعريفات الموجودة زي ما قلنا أن كلها بعيدة عن تعريف القرآن. طيب. على أساس أن تعريفاتهم تعريفات رسمية وحدية وشكلية، لكن القرآن الكريم يعني يحصل من تعريف لشيء بيكون متجاوز هذا الشيء ومستوعبه. يعني حينما نستخدم هذه النقطة رقم ثلاثة أن المفاهيم التي تنتمي إلى أي حقل معرفي، فلسفة أو منطق أو فيزياء أو كيمياء أو فقه أو قانون أو أي شيء، حينما نأتي بها إلى القرآن، القرآن على طول هو الذي يسيطر عليها، هو الذي يهيمن عليها، هو الذي الهيمنة الاحتواء والحفظ. يعني انت ادي لك شيء وتقول لي سأهيمن عليه، يعني سأؤتمن عليه وأحافظ عليه وأضعه حيث أحافظ عليه، فيضعه القرآن الكريم تحت جناحيه بعد أن يقوم بعملية تنقيته. المهيمن مأخوذة من المؤتمن والمحافظ، فهو محافظ على ما يهيمن عليه مؤتمن عليه. طيب، فهو حينما يفعل هذا، يعني حينما تأتي القرآن من أي حقل معرفي بأي مفهوم بأي شيء وتقول يا قرآن أنا جئتك، هذا علم كلام، علم عقيدة، وجئتك به على اعتبار أنه يعبر عما أردته في العقيدة، يقول لك لا أنا سأعبر عن نفسي، أنا أرفض أن يتكلم بلسان أحد، أنا من يعبر عن ذاتي. فهمتني؟ فحينما يرفض أن يعبر عنه علم آخر ويصر على أن يضعه تحت جناحيه، فيقوم بعملية تصديق ونقد غربلة له، يسقط منه ويسقط ثم يقول هذا هو الصادق، أنا سأضعه تحت جناحي. نسبة إلى بين هذا ومن القرآن حضرتك لدول كل العلوم هذه يعني أخذت من القرآن مثل العلوم الشرعية. اثبت ائتي بالعلم وأعرضه على القرآن، وهو القرآن يقول لك أخذت مني ولا أخذت خارجي، وسنأتي إلى هذا. طيب، بس أنت لا تأخذ الدعوة هكذا، قيل لك إن هذه العلوم أخذت من القرآن، إذا صح تعرض عليه، فما قبله وقال نعم أعترف أن هذا مأخوذ مني وأصدق عليه وأهيمن نعم هو مأخوذ منه، وما لم يؤخذ منه هو سيرفضه وسيقول لك هذا جئت به من خارج وألقيته علي. تفسير القرآن بالقرآن، نعم، أو حتى فقه، حتى أصول فقه، وسنأتي يعني لبعض التفاصيل. طيب، فالقرآن المجيد إذن هو المستوعب، هو المتجاوز، وأصول الفقه وغيره من العلوم النقلية والمعارف الإسلامية سواء أدرجت تحت علوم المقاصد الخمسة: كلام، أصول، تفسير، حديث، فقه، أو أدرجت تحت علوم الوسائل ليست استثناء، فهو الذي يهيمن عليها للعكس. هذه قاعدة إياكم أن تغفلوا عن لحظة وأنتم تتعاملون مع أي علم من العلوم شرعي أو غير شرعي. لازم يكون الباحث دائما حاضر في ذهنه أن القرآن الكريم هو المهيمن، هو المستوعب، هو المصدق، هو المتجاوز، ولا شيء يستطيع أن يستوعبه. ماشي. أصول الفقه إذن مثله مثل غيره، وكذلك بقية العلوم الشرعية. نأتي للتفاصيل. أقرب طرق فهم القرآن المجيد أن يفهم بلسان القرآن ذاته وليس بلسان العرب، ولا بد أن ندرك الفروق الدقيقة بين لسان العرب القومي العادي وبين لسان القرآن المجيد. فبالتالي حينما نأتي لطرق فهم القرآن ونقول هو كلام عربي نزل بلسان عربي، ونغفل عن كلمة مبين، نغفل عن الوصف، ووصف مقيد وخطير، يعني في الكلام العربي شيء غير مبين، أما القرآن فبلسان عربي مبين اختص به. طيب، فسنجد أن مباحث اللغات في علم أصول الفقه التي وضعوها في مقدمة الكتب الأصولية وسموها بمباحث اللغات، أن أول ملاحظة تؤخذ على هذا العلم محاولته استيعاب القرآن بلسان العربي بلسان البدو. ولما عجز عن ذلك الاستيعاب بدأت تأويلات مختلفة سنعرض لبعضها. فإذا حينما نريد فهم القرآن فأقرب طرق الفهم لسان القرآن ذاته، ثم أن نجمع بين قراءته وقراءة الكون، لأنه كتاب جاء ليكون دليلك أيها الإنسان المستخلف في عملية الاستخلاف في الكون، فهو لابد من أن تجمع وأنت تقرأه بين قراءتك له وقراءتك في الكون، وانظر إلى أن الكتابين كلمات الله. هنا كلمات الله المسطورة وهنا كلمات الله المنثورة المخلوقة. طيب، فلابد وأنت تريد فهمه وبذلت جهدك في معرفة لسانه انتقل إلى الكون، ستجد ما ينبهك ويفتح أمامك بعض الآفاق للفهم، لأنه القرآن أنزل لقيادتك في عملية الاستخلاف، ولن تنجح في مهمتك هذه بدونه وبدون الالتزام به، ولن ينفتح لك الكون المسخر إلا بهذا المفتاح. يعني بإمكانك أن تكتشف ما تشاء، ولكن أن توظف ما تكتشف كما أمر الله لا تستطيع أن تفعل هذا. لذلك الحضارة الحضارة الغربية هي حضارة عوراء من هذا الجانب، كما أن ما نقوم به أيضا أعور. نحن اهتممنا بقراءة واحدة وهم اهتموا بقراءة واحدة. أنت اهتممت بقراءة رواية وقلت في قراءات وفي قراءة شاذة وفي قراءة كويسة وفي قراءة كذا وإلى آخره، وهو اهتم بقاتل الكون. فاثنين نعور ما ننظر بعينين. كل الأمم الآن تنظر بعين واحدة، وكان ينبغي أن تستخدم العينين. ولو استخدمت العينين وجمعت بين القراءتين لكان حال العالم اليوم حالا آخر. كما أن القرآن كما ذكرنا أكثر من مرة يفسر من داخله، فأحسن تفسير للقرآن أن يفسر القرآن القرآن، وأن نبحث عن تفسيره من داخله وفي إطار وحدته البنائية. يجب أن نؤمن بأنه كلام واحد، لا تناقض فيه، لا اختلاف، لا تعارض، لا ناسخ، لا منسوخ، لا محكم على جنب ومتشابه على جنب آخر، وإنما كله واحد، كله محكم، كله متشابه، كله قرآن، كله بمستوى واحد، خطاب لهذا الإنسان المستقل في هذا الكون. طبعا لا تستعجلوا في كلام في المحكم والمتشابه وغيره، يأتي فلا تستعجلوا فيه، يأتي بحثه. دكتور، مش ممكن يكون الإعجاز العلمي نوع من أنواع القراءة؟ لا بعيد. لا، لأنه الإعجاز العلمي ينطلق من المختبر الغربي الذي قرأ الكون بعين عراء بث عن الوحي، ويحاول أن يسقط ما حصلوا في المختبر على هذا. يعني لو قلنا مثلا قراءة للقرآن بلسان القرآن عور، بلسان القرآن عور لأنه ما نظرش بلسان الكون أو قتل الكون، وهو نظر للكون على أنه قراءة بس. فلو جمعنا بين القراءتين، لا مو بهالشكل، مش بالشكل نفس الشكل، لا لازم يكون المنطلق قرآني أيضا. نعم، المنطلق يكون قرآني أيضا. يعني هم العلم جعلوه حاكم على قراءة الإعجاز العلمي. بالضبط، وأسقطوا عليه ثقافة العلم. نعم، الخوف إن لأن هناك نظرية ما مسلمة أو مسلمة الآن بعد بضع سنوات، بعد 20 سنة ترفض. فيحكم على العلم المتحرك. نعم. القرآن طبعا لما نحاول فهمه، إذن لابد أن نفهمه من ذاته، لابد أن نجمع بين القراءتين، لابد أن نلاحظ الوحدة البنائية، لابد أن نفسره بلسانه، لابد من ملاحظة سياقه، لابد من ملاحظة سباقه، لابد من ملاحظة سائر العلاقات القائمة بين ألفاظه وحروفه وآياته وسوره، ولا بد من دراسة متأنية عميقة للكشف عن مقاصده بكل مستوياتها، فلا يضاف إليه شيء من خارجه، بل يثور من داخله بحسب تعبير ابن عباس وابن مسعود، وكثير من الصحابة كانوا يقولون ثوروا القرآن، ثوروا القرآن لتفهموه، يعني استثيروا من داخله عن طريق الأسئلة، عن طريق الحوار، عن طريق التدبر، عن طريق التأمل، عن طريق الأخذ والرد والجدل معه. يعني انت لا تنظر للقرآن على أنه كتاب، انظر إليه على أنه نبي مقيم يجلس أمامك، وادخل معه في حوار، اسأل وابحث عن الجواب، ولم تقتنع أعد السؤال مرة أخرى وأعده بصيغ مختلفة، وادخل بحوار مع القرآن الكريم حتى تشعر بأنك وصلت إلى الثلج كما كان يقول المتقدمون، وصلت إلى برد اليقين، واطمأننت أنك حصلت على الجواب الصحيح. فهو إذن يستنطق من داخله. فعندما نبحث عن أي حقيقة أو ما هي ونحاول تعريفها، فلا ينبغي أن نستعين لا بالمنطق الأرسطي ولا بالفلسفة ولا بسواها لنلقيها عليه. والآن تسمعون كثير من أنواع التفسير تظهر، تفسير القرآن بالفيزياء، تفسير القرآن بالفلسفة، التفسير الفلسفي للقرآن، التفسير الفيزيائي للقرآن، التفسير العلمي للقرآن لآخر ذلك. هذه كلها أمور القرآن يأباها، ولن تستطيع أن تصل إلى مضمونه أو محتواه. طيب، النقطة الخامسة، هناك دلالات مفهومية أو مفاهيمية ودلالات وضعية أو موضوعية، لا بد من التفريق بينها. فالقرآن الكريم أشار إلى هذين النوعين من الدلالات، الدلالات المفاهيمية يعني التي تدل على مفاهيم، وقد عرفتم أن المفاهيم هي عبارة عن عناوين لأمور تجريدية تجمع قضايا كثيرة تحتها، وهناك أمور موضوعية. فوردت الإشارة في القرآن الكريم إلى الأمرين، مثل الكينونة الإنسانية، الصيرورة والجعل. يعني لو تتبعنا مادة الجعل في القرآن الكريم وحاولنا أن ننظر في معناها وفي معنى الصيرورة، مهايا الأشياء وحقائقها، ثم ننظر في الصيغ الموضوعية مثل التقوى، الحق، الحرية، الزمن، الاختيار، التسخير. هذه القضايا هي كلها تناولتها الفلسفة وشغلت بها قبل نزول القرآن الكريم. لكن لا شيء منها نستطيع أن نحتوي المفاهيم القرآنية به. يعني لو جئت بمفهوم صاغته الفلسفة وأردت أن تحتوي القرآن به لأبى القرآن عليك ذلك، لأبى القرآن عليك ذلك. فكل ما ذكرناه أو أشرنا إليه من المفاهيم أو الموضوعات التي أشار القرآن إليها لابد أن تؤخذ معانيها وتصاغ من حقائق القرآن ذاته لا من شيء آخر. فلو أردت أن أفسر التقوى أو أردت أن أفسر الصيرورة أو أردت أن أفسر الكينونة الإنسانية بتفسير فلسفي أو تفسير علمي أخذه من علم آخر، فسوف لن أوفق بإقناع القرآن بقبول ذلك التفسير، لأن القرآن سوف يصر على أن يفسر بنفسه هذه المعاني. ولذلك لو فرضنا إحنا يعني اللي يتعامل مع لغات أخرى يستطيعون أن يدركوا خطورة هذا الأمر. لما جئنا نترجم مثلا كلمة دين، ترجمتها بالإنجليزي religion، لما نترجم كلمة صلاة ترجمتها بالإنجليزي prayer، لما نريد نترجم كلمة زكاة ترجمتها يعني something you can say cleaning up, تطهير. فلا نستطيع أن نجد كلمة واحدة نستطيع أن نترجم فيها معنى قرآن. فأخيرا الأستاذ الفاروق عليه رحمة الله كشخص يعني متمرس في اللغتين كان يرى أنه لا بد من أن تذكر الكلمة العربية كما هي صلاة، زكاة، دين، صوم، ويتم الرجوع إلى المعاني لترجمة التعريفات والمعاني. فلما أقول صلاة ما أقول prayer، غلط، لأن prayer تعني الدعاء وحده، بينما أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وفيها قراءة وركوع وسجود ودعاء وتشهد وما إلى ذلك. فماذا أفعل؟ أقول الصلاة وأرسمها باللاتين، ثم أقول هي عبادة أمر الله الناس بالقيام بها، لها شروط، هي الوضوء والطهارة والاستقبال قبل وستر العورة وكذا وكذا، ولها هيئة خاصة تبدأ باستقبال القبلة وستر العورة والنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وأذكر كل ما يتعلق بالصلاة. لأنه لو قلت prayer هذا خطأ، لا يعبر عن الصلاة. لو قلت الزكاة يعني تنمية أو طهارة أو شيء، لا يعبر عن الزكاة، وكذلك الصوم وكذلك الدين وكذلك التقوى وكذلك كل هذه الأمور. فإذا نحن بالنسبة لنا حتى لو جئنا بألفاظ عربية نريد أن نعرف التقوى فلسفيا، مثل ما عرفنا مثلا بالنسبة للحديث ما رواه عدل تام الضبط متصل السند عن مثله إلى منتهى، لما جئنا لتفسير العدالة قلنا هي ملكة قائمة بالنسي تمنع من يتحلى بها من الوقوع في الكبائر أو الإصرار على الصغائر، لا تعبر عن مراد القرآن بهذا. مراد القرآن شيء آخر، ولذلك يمكن أن نستدرك على أي شيء من هذه الأشياء نصوغه. حتى حينما يعرف الفقيه المسلم الصلاة باللغة العربية يقول أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هل هذه حقيقة الصلاة؟ هل هي معبرة عن الصلاة؟ لا. لما يقول إذا كان نصيب من المال جعله الله في أموال الأغنياء يعطى إلى الفقراء، معبرة عن الزكاة؟ لا. لما يقول الصيام لغة كذا وشرعا كذا، ما في تعبير. إذن لابد أن ندرك أن القرآن هو الذي يحتوي على نظريته المعرفية وأسلوبه وطريقته في تعريف الأشياء، فهو يدرج أحيانا بعض المفاهيم في إطار الوجود ويدرج بعض المفاهيم في إطار نظرية المعرفة ويدرج بعض المفاهيم بأن يعرفك بنظائرها، ويستمر حتى يقدم لك مجموعة من المؤشرات التي من شأنها إذا ابتسمت في ذهنك أن تجعلك قادرا على تصور ما يقدمه لك. فهو يضع مجموعة من المؤشرات ودلالات بحسب ما يشاء وبحسب رسالته ومنظوره ورؤيته الكلية لطبيعة العلاقة القائمة بين الغيب والإنسان والطبيعة أو الكون. او بين الله والانسان والعالم كما تعبر الفلسفة. فهذا القرآن هو الذي يقدم لنا ايه؟ العقيدة والشريعة. العقيدة والشريعة. ويصوغ للتشريع إطاره وفلسفته ومقاصده وغاياته وموضوعاته، ولا يقدم له التشريع كيان قد تمت صياغته. طيب، وبناء دلالاته وسائر تفاصيلها، ويقال له يا قرآن اشهد لنا دين شهادة انه هذا صحيح. يرفض القرآن هذا. ولذلك تشوف دائما لما نجي للاستشهاد بالقرآن الكريم على امور نصوغها في خارجه تبدو كأنها سجة غير مستساغة، يعني لا يستسيغها الذوق إلا إذا تمت صناعتها من داخل القرآن الكريم. فهو الذي ينبغي أن يقوم بتفصيلها، لكن أن تأخذ القرآن معضدا وشاهدا، يأبى القرآن لنفسه أن يكون مجرد معضد وشاهد لشيء يطاغ في خارجه. فالقرآن إذ يقدم الشريعة والعقيدة يقدمهما في سياق من المبادئ الكلية الثابتة التي ذكرنا بعضها فيما مر، ويمكن اكتشاف بعضها يا شيخ عبد العليم بالقراءة المتدبرة الواعية المتأنية. فإذا تبين ما تقدم وجئنا القرآن بارعين نسأله أن يصوغ لنا تعريفا قرآنيا لأصول الفقه، فلا بد أن نقدم لذلك بما يجعلنا قادرين أن نفعل ذلك دون تأثر بالمنطق الأرسطي ولا الفلسفة الإغريقية. حينما يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول شيء نطالبه به أن يغتسل، فتغتسل من المنطق الأرسطي ومن الفلسفة ومما علموك الشرح الملوي على الأخضر على العارفين العطار على الخبيصي على المخبوص السلم على الإسنوي على السيوطي على مش عارفين. تغتسل اغتسال المية والصابون والإشنان وجميع المطهرات حتى تروح للقرآن الكريم نظيف قادر على الاستماع. لا سيدنا يقول ان العلماء لما بيصيغوا علم العلوم او يعرفوه هم بيعرفوه بالطريقة اللي تتناسب مع كل الناس بحيث يستطيعون ان يتقبلوه وان يفهموه، في حين ان يصعب او صعب من الصعب انك انت تستنبط وتاخذ من القرآن تعريف لعلم العلوم بالمفهوم المصطلح. خدعوك فقال يا شيخ منصور خدعوك فقالوا ثواني يا شيخ ما انا حجيله ما انا حجيله بس ماشي حجي حنجيه. لا يا سيدي لا يا سيدي، هم بعدوا عن القرآن الكريم وبعدا مقصود ومع سبق الإصرار، وأرادوا أن يعرفوا حتى يأخذوا حريتهم بعيدا عنه، لأنهم ظنوا أن القرآن الكريم معقد وهو أيسر بكثير. والله تقرأ القرآن 10 مرات ولا تقرأ الخبيص بتاعكم ده وشرح السلم للأخضر وشرح مش عارف ايه والتهذيب للخبيصي وكل كتب المنطقة الأرسطي اللي ضيعوا أعمارنا فيها. أو فصل من فصل واحد من جمع الجوامع أو مسألة واحدة نضل بيها أشهر، كنا نخلص السنة كلها تقريبا ما مكملين فصل، فاضطرت الإدارة تعمل مقرر ومقوع اي فتجيب سؤالين من المقروء وسؤال واحد من المقرر. وما زال لحد الوقت ما شاء الله مقروء ومقرر ومش عارف ايه ويتحايلوا على كل شيء، لكنه ما عندهم استعداد ان يروا الطريقة الصحيح، ما عندهم استعداد ان يسلكوا طريق القرآن لانهم لا يتقنونه. هذه تعلموها، والله عبارات معقدة تأتي احيانا نصرف فيها 4 ساعات تدريسية، يعني اكثر من اسبوع، اذا عندنا ساعتين في الاسبوع يعني اسبوعين من الشهر احنا صار فينا بحل عبارة. جيبوا لي آية واحدة من القرآن تحتاجون ان تصرفوا فيها اسبوع وما تفهموا. لو تدبرت واحسنت التدبر، يعني لم يفتح الله عليك بالقراءة الاولى او الثانية او الثالثة، يفتح عليك بالعاشرة بالخمستاشر، وكله مش هتكلفك ولا نص ساعة ولا ساعة، ولكن الشيطان اقوى. نعم سيدي. المشروع مش خاص بأصول الفقه بس، ده يبدو خاص بكل علوم الشريعة. نعم. ولذلك شيخ جعفر يعني احنا في حاجة لدعواتك. اي الله اعلم. ده معناه دخل 6 مليون كتاب والمصحف قد كده ما شاء الله. يا حضرتي ايش قلت؟ ها شيخ مطراوي؟ العلم الشرعي يعني لما تحدث عن اصول الفقه ما كانوا متأثرين بمنطق ولا أي شيء من العلوم اللي هي تأثر بها النحو. أعمالها السلف. فهل تكون هي البداية، الرسالة هي البداية أم نتمم عليها؟ نتمم عليها وننقدها ونشوف. نشوف. يعني هي مش نقرأها؟ نعم. قرأت الرسالة؟ لا. طيب. فنقرأها ونشوف. وبعد ذلك نحكم يا شيخ مطراوي. تمام؟ بس هل الحكم ده ملكة ولا ما اعرفش، يعني مش متصور ان انا استخدم تعريف من التعريفات من القرآن الكريم بال. طيب احنا ماشيين هسه بدنا نشوف. وبعدين متى مرجعية كلمة الفقه دي؟ ما احنا هنجي ولكنكم قوم تعجلون. لا ما تستعجل، احنا نحاول. طيب نأتي للقرآن نطلب منه أن يقدم لنا تعريف بديل لأصول الفقه. هو الأول كان نقول له يا قرآن احنا جئنا إليك بارعين تائبين مستغفرين عما تعلمناه في الأزهر الشريف والحوزات المختلفة. طيب فهم علمونا أن أصول الفقه هي معرفة دلائل الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، بعد أن عرفوا لنا الكلمتين أصول وفقه فقالوا الأصل ما يبنى عليه غيره، والفقه تعني الفهم أو فهم الأشياء الدقيقة، فجمعوهم وجعلوهم علم على هذا العلم وقالوا لنا إن تعريفه هو معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فهي 3 خطوات. فسيقول القرآن ونقول له احنا شغلونا برضو، قالونا في فرق بين ان لو اخذنا العلم بدلائل الفقه جنسا في التعريف او اخذنا المعرفة جنسا في التعريف، هناك اختلاف. قال اولا انتم تقولون معرفة دلائل الفقه فاستخدمتم كلمة دلائل. أنا لن أقف معكم عند معرفة أو علم، لأني لا أقبل هذا أصلا، موضوع جنس في التعريف والفصل وكذا. هو كم دليل عندكم للفقه؟ كم دليل تستنبطون منه الأحكام يا مسلمون؟ كثير. كم هي؟ دليل على الفقهاء يعني 49. 49؟ نعم 49، أربعة متفق عليها يقولون والباقي مختلف فيها، 45 دليل مختلف فيها، إمام يأخذ بهذا ولا يأخذ بذاك والعكس. طيب فقلنا له احنا قصدنا كل هذه الأدلة التي نستنبط منها أحكاما فقهية. قال ولكن ألم يقل الله لكم فيه إن الحكم إلا لله، فحفر الحكم بذاته، وأنا كلماته التي أبين لكم الحكم. ألم يقل الله لكم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فأين منكم هذه الآيات؟ وألم يقل لكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ألم يقل لكم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ألم يقل ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ألم يقل لكم عند التطبيق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت فيما شجر بينهم في تطبيق آياتي وما ورد فيها وكذا. طيب فمن أين جئتم بأدلة جمع؟ نقول له والله احنا شفنا انه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي فسرناها بأنها مجموع أقواله وأفعاله وتقريراته، نستقي منها الأحكام بناء على أمرك. أنت قلت ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال ولكن ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سن سنة إلا ولها في أصل، فأكون أنا من طالبه بسن تلك السنة فترد في لفظا أو نظرا، ويقوم عليه الصلاة والسلام بتطبيقها واقعا وتحويلها إلى سنة. وحتى كلمة سنة هي جاءت في إطار كلماتي وتعبيراتي لما يتحول إلى شيء مسنون يتبعه الناس، وأنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى إليك وصف. فإذا من قال لكم إن السنة دليل موازي منفصل وليست هي دليلا متصلا بي؟ فكأنني أقدم الإطار النظري ويقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم التطبيق العملي لجعلكم قادرين على التأسي والاتباع وتطبيق ما جئت به. نعم لا، هو يرى القرآن الكريم أنه يضع أصل السنة، يعني مثلا حين يقول أقيم الصلاة واركعوا مع الركعين، وأمن هو قانت آناء الليل اركعوا واسجدوا اقرأوا ما تيسر منه إلى آخره. تأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأوامر القرآنية وينفذها في الواقع، فتأتي ما نسميه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة لها أصل نظري. الأصل النظري ليس كما نحرف نحن اليوم، وهو ما الله أمر بطاعته هذا شغب، هذا ليس استدلال. الاستدلال الله يقول لك أنا أمرت رسولي أن يعلمك ويزكيك ويطهرك ويعلمك الكتاب والحكمة. والكتاب معروف، والحكم منهج تطبيقه بالشكل الذي أمرتك به، لأنه يتلقى الوحي عني، وما دام يتلقى الوحي عني فهو يعلم كيف يطبق ما جئت به تطبيقا سليما. فإذا هما دليل واحد، ولكن القرآن جانب نظري، السنة جانب تطبيقي، وأحيانا القرآن الكريم يتولى قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الأصل وحده وإن حتى في التفاصيل. فانظر في صلاة الخوف مثلا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يعطي تفاصيل. فإذا هما ليسا دليلين منفصلين. وأنت حينما آمنت بأنهما دليلان منفصلان قلبت الدنيا، عملت مشكلة كبيرة، لأنك دخلت في عملية السنة تخصص القرآن أو لا تخصصه، السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخه، السنة تنشئ وتستقل بالتشريع أو لا تستقل بالتشريع. لماذا؟ لأنك افترضت أمورا كلها أخطأت فيها. افترضت أن النصوص متناهية وورائع حياتك غير متناهية، فعكست، جعلت المطلق نسبيا والنسبية مطلقة، في حين أن الواجب يقتضي أن تجعل الوقائع متناهية والنصوص غير متناهية إذا نظرت إلى كلياتها. لأن القرآن يعطيك قاعدة قد تشتمل على تريليونز، ملايين من الجزئيات، فإذا أحسنت التدبر فلن يخرج شيء في الحياة إلى يوم الدين عن الإطار القرآني. كونك تركت التدبر وانطلقت من فرضية خاطئة بأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، وهي فرضية خاطئة منذ البداية، هذا ذنبك أنت، خطأك أنت. ثم ارتكبت خطأ أكبر، وهو أنك اتهمتني أنا القرآن بأني حمال أوجه، ونسبت إلى الإمام علي وغيره وحاشاه أن يقول مثل هذا، بأن القرآن حمال أوجه، وبالتالي حيضيعنا، لأن أوجه التي يحتملها كثيرة، وما دامت الأوجه التي يحتملها كثيرة فحنضيع مع القرآن. فخلينا مع السنن والاجتهادات، خلينا إذن مع الاجتهادات والسنن وكذا، لأنها حدية، ليس مثل القرآن اللي هو حمال أوجه. والقرآن يقول لك لأنك لم تفهمني، فلو فهمت أنني كتاب مكنون وأن علي أن أستوعب حياة البشر من لحظة نزولي إلى يوم الدين في مكنوني وفي ما هو ظاهر، لعلمت أن بعض آياتي تشتمل على ما يتعلق بعصرك وتشتمل على ما سيأتي. فكونك لم تستطع أن تلتفت إلى هذه الناحية وهي نقطة قوة لي، فحولتها إلى نقطة ضعف واعتبرتني حمال أوجه، فذلك خطأك. لكنك لو فهمت كما فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا القرآن على يديه، فكانوا حينما يسألون عن آية ربما يقولون هذه مما لم يأتي تأويله بعد، هذه مما لم يأتي تأويله بعد، فانتظروا إلى أن يأتي زمن التأويل، لأن لها جانبين، جانب يتعلق بالواقع الذي تعيشونه وجانب يتعلق بمستقبل. وهذا معنى كونه مكنونا، فكونكم لم تفهموا هذا لأنكم لا تتدبرون ووضعتم أقفال التفسير على قلوبكم، ذنبكم أنتم ليس ذنبي أنا، معتبر النصوص متناهية. فإذا قولكم في أصول الفقه معرفة دلائل الفقه أو أدلة الفقه خطأ، هو دليل واحد ينبثق عنه ما يمكن عده دليلا ليس موازيا وإنما مندرجا تحت القرآن الكريم. ولذلك يمكننا أن نتتبع السنن الصحيحة التشريعية الأساسية من خلال القرآن الكريم. ويقول إمامنا الشافعي رحمه الله في الفقرة 570 من الرسالة ماذا يقول؟ يقول: واعلم أنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة إلا ولها في القرآن أصل. فروح ابحث عنه. إلا ما 570 ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة إلا وفي القرآن أصل لها. وقال في مقدمة الرسالة: ولا تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن الدليل على سبيل الهدى فيها. طيب، فإذا أخطأتم منذ البداية بأن اعتبرتم أصول وهي أصل واحد، واعتبرتم أدلة وهي دليل واحد، وقلتم على سبيل الإجمال أي أن نثبت كون الدليل دليلا. وهل مؤمن بعد أن آمن بالله وبرسوله وآمن بأني كلام الله وأني كتاب الله الذي أنزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هل له أن يشك بحيث يعرف أو يثبت له كوني دليل؟ ليس له ذلك، أنا دليل قائم بنفسي، لا تتوقف دلالتي أو ثبوت مرجعيتي على استدلال من يستدل لي بهذا، إما إيمان وإما كفر. آمنتم بالله يعني أنا الدليل، ماشي ولا واقف؟ طيب، فهذا على الشطر الأول من التعريف. فلا يقبل القرآن كلمة أصول متعددة ولا يقبل أدلة أو دلائل. والجدل الذي دار عند الأصولين كله على هل نأخذ كلمة معرفة أو كلمة علم جنسا في التعريف، والحال كان ينبغي أن يكون الجدل هل هي أدلة أو دليل واحد، ماشي، على سبيل الإجمال، يعني الاستدلال على كونها أدلة. والقرآن في غنى أن يستدل على كونه دليل. نعم، لو كان الخطاب مع كافر لا يؤمن بالله ورسوله يمكن، ولكن والخطاب مع مؤمنين فلا يحتاج القرآن لمن يستدل على كونه دليل. معرفة دلائل الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها. فيقول القرآن: أنا أرشدتكم في داخلي لكيفية التعامل معي وكيفية الاستفادة مني، وبينت لكم شريعتي وبينت لكم عقيدتي وأعطيتكم الوسائل، فدعوتكم إلى التدبر وقلت أفلا يتدبرون القرآن؟ طيب هل في أصول الفقه أي باب أو مسألة تبحث في التدبر وتعلمنا كيف نتدبر القرآن لاستنباط الأحكام؟ في أي كتاب أصولي؟ في شيخ مدراوي هذا مش كتاب خالص يعني زين. طيب فلا في التدبر، والتدبر يكون أساس من أركان قراءة القرآن ومعرفة أحكامه. التدبر معنى يعني هم معنى كان في أذهانهم هم يروا على ذلك. طيب وفي ذهنك يعني كان التدبر في وماذا في ذهنك أنت؟ وهم يخططون ويضعون. طيب ماذا في ذهنك أنت؟ يعني حتى ما علموك هذا؟ ما قرأناش حاجة عن فقه القرآن. طيب ولا شريعة القرآن، ولا خصائص الشريعة في القرآن، ولا خصائص التشريع في القرآن. لا في في في المعاصرة. طيب في ال في أنا بتكلم عن كتب أصول الفقه. نحن نتكلم عن أصول الفقه. لما كده واضح عندنا كلمة أصول الفقه أصول خبر هو أصل الفقه وليس أصول. زين. وكده واضح عندنا أن هي الزلائد هو دليل. أنا مش كما فهمنا فقه السنة ولا فقه القرآن. طيب. معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها. القرآن فيه منهج كامل لكيفية استفادتي منه، كيفية تدبره، تعقله، تذكره، التفكر فيه، التأمل فيه، استخلاص الأحكام منه، معرفة الظواهر منه، استخلاص السنن، استخلاص الكليات، استخلاص الأحكام الجزئية. هذه كلها لها في القرآن جذور وأصول. هل درسناها؟ هل تعلمناها؟ هل كتبنا فيها؟ الجواب لا. ماشي. طيب وحال المستفيد أو المستدل، وقلتم أن المستفيد أو المستدل هو الطالب لحكم الله، قد يطلبه على سبيل الاجتهاد وقد يطلبه وهو مقلد. فإذا من يطلبه على سبيل الاجتهاد فهو المجتهد، ومن يطلبه على سبيل التقليد فهو مقلد. طيب هل سمحت لكم بالتقليد أولا؟ لم أسمح لكم بالتقليد، لم أسمح لأحد بأن يقبل قول أحد آخر دون حجة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل لكم وأنتم خلقه عباده حق الاحتجاج عليه، وقال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكيف يمكن أن يقبل قول أحد بعد الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم بدون حجة؟ فطبعا هذا ليس طالبا لحكم الله، إنما طالبا للحكم كما يعرفه ذلك المجتهد. أنا قلت لكم إني قد يسرني الله للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ وأنا قلت لكم أن عندكم 17 ركعة صلاة في اليوم والليل، وفي كلها تقرؤون مني ما يتيسر. ما الحكم في ذلك؟ الحكمة أن أجعل المعرفة شائعة، أن أجعل المعرفة دي مشاعة بين جميع البشر، فكل إنسان يستطيع الوصول إلى المعرفة بي. طيب، وما دام يستطيع الوصول إلى المعرفة بي وأنا ميسر للذكر، فما الذي جعلكم تهملون التعلم والتعليم وتقسمون أنفسكم إلى مقلد يقيل عدبه ويشابه الذين جئت لتغييرهم وتغيير عقولهم وأفكارهم بعملية التقليد بلا حجة، وأناس يختصون بالعلم والمعرفة والاجتهاد، وأنا أردت أن أجعل منكم أمة شاهدة على البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة تقوم مقام الرسول بعد غيابه. فلما استقلتم وقسمتم أنفسكم إلى فئات، أناس عامة تقبل قول الغير بلا حجة، وأناس مجتهدون كبار وأئمة ولم يرى مثل نفسه والحبر الفهامة والعلامة وكذا وكذا إلى آخره. فما الجواب شيخ مطران؟ احنا جينا زمان حتى الاجتهاد الفعل الموجود قلنا كان مفيش اجتهاد. ما أريد أسمع شيخ مطران. وقصرنا فهم القرآن والسنة على العصور الفاضلة، ودلوقتي كل اللي طلعوه الجماعة كلهم حتى طيب شيخ جعفري مثل أنظر التفسير شيخ ربيع شيخ جعفر. نعم. أنت خايف أن العامة يعني يستخدموا القرآن؟ مش العامة، مش العامة العامة يعني حيجتهدوا؟ لا لا، هو أنه المقلد عاوز يجتهد وعنده الادوات يجتهد. طيب. لكن هو بيقول المجتهد دلوقتي دلوقتي اهو في عندك الفضائيات وفي عندك الدنيا والناس كلها بتقول اللي هي عايزه تمام، اللي نسمي نفسه داعيه واللي نسمي نفسه مفسر احلام واللي كله بيقول اللي هو عايزه. ايه اللي حصل يعني الامه زادت؟ ضبوا القرد على الاعور على عينه قال له تلفانه، يعني الامه زادت مصايب يعني في هذه؟ لا لا، مقصود ايه حضرتك؟ مثلا ايه خلافنا بين التنظيم القاعدي؟ ايه وجهه الخلاف بيننا؟ ايه وجهه خلافنا بينها وبين الجماعات اللي خرجت من دينا في مصر او في غيرها من البلاد العربيه واخذت تغير بالقوه وتضرب ضباط الشرع وتضرب الناس؟ ايه الخلاف بيننا وبينهم؟ لا والله انطلقوا من منطلق الفقه. انت قرأت سيد هذا الاسم مال مراجعات سيد اسمه ايش؟ مراجعات اللي هو سيد فضل، هذا شيخ فضل سيد فضل سيد فضل رئيس الجماعات، هذا المفتي مال الجماعات، هذا فقيه، هذا فقيه. وعمر عبد الرحمن قبل ذلك وعمر عبد الرحمن فقيه، وكل الجدل كان فقهيا، يأخذ أقوال الفقهاء ويجادل فيها، ما أخذ القرآن. وأخذ القرآن، القرآن واضح في كثير من القضايا، وقضايا القضايا، لكن هم أخذوا قضايا فقهية خلافية. نعم. يعني تشوف حتى بعض المتقدمين قالوا اللي يأخذ من أقوال الفقهاء على سبيل التنسيق فهو فاسق، يعني لفظ ما هو أباح العراقي النبيذ وشربه، واحد يبيح النبيذ. الإمام مالك مثلا نقلوا أنه عنده تهاون في مسألة ما، فلان عنده تهاون في المسألة الفلانية. أقوال الفقهاء هذه غير المستندة إلى أدلة من القرآن الكريم، ولم تستند إلى سنن بنيت عليه، هي موضع استغلال دائما من المنحرفين وليس القرآن الكريم. القرآن الكريم بطبيعة من يتصل به يؤثر عليه، يؤثر على قلبه، يخبت له قلبه، يخشع له قلبه، يخشع. يعني يقولوا أحد الوضاعين جاءه المختار الثقفي حينما قام بثورته، دعا احد الوضاعين وقال له ضع لي حديثا تنص فيه على أمني المهدي وتصفني بما بالصفات التي هي للمهدي. لا بس أجاوب الجعفري ونجي للموضوع. شيخي لا تخشى شيئا من أن تقول تفضلوا هذه الساحة، اللي حبي يجتهد يجتهد. ما في ناس لا عندها القدرة ولا عندها القابلية ولا مستعدة أن تتعب نفسها بأن تقرأ القرآن وتتدبر وتفهم وكذا. يعني بعض من سموا أنفسهم بالقرآنيين على أساس دول حيرجعوا للقرآن كي فجاء الأخ شاب يخرون الأذقان سجدا فقام يسجد الأخ على دانه. مين حيسمع واحد زي ده؟ ما ممكن. الخوف ده لو أن الناس متهافتة على الاهتمام بقضايا الاجتهاد والكذا وكذا ما في. الناس الآن يعني لا على مستوى الطب ولا على مستوى الحرف ولا الصناعات ولا كذا، من لا يتقن شيئا لا يقدم عليه، يعني دي طبيعة بشرية. فأنا مش خايف على الناس من أن تجتهد وتغلط، أنا علي أن أخاف على الناس من أن تجمد عقولها وما تستعملها. لأنه حينما يجمد عقله تفضل، احنا لما علمناهم التقليد من القرن الثاني وين انتهينا؟ صاروا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، صار إنا أطعنا الصوفي والإعلامي والمش عارف ايه ودانا مطرح ما ودانا، صار إنه همشنا العقل أضعنا المسؤولية الأخلاقية فنجم عنها الضياع الكامل اللي احنا فيه. فأنت لا تخشى على الناس لأنه لن يتقدم إلى هذه الأمور إلا الكفر، وأنت أربط الأمور بالتقوى. يعني يستطيع أن يكون مجتهد إنسان لا يؤمن بالقرآن الإيمان الحقيقي، لا يفهمه، لا يفهم لسانه، لا يتق الله سبحانه وتعالى، لا يعرف كيف يفرق بين كليات القرآن وجزئياته، بين عموماته وخصوصاته إلى آخره، لا لا يمكن. فأنت لا تخشى هذا، اخشى العكس. احنا ما نضع القيود نختلق الذرائع ونضع القيود بمقتضاها ثم نقع أسرى في شراكها. احنا ده اللي حصل، اللي حصل انه منذ القرن الرابع والأمة في تدهور مستمر إلى أن وصلت إلى تبعية الكفار والمنافقين، ويعني إعلامي تافه تشوف مثل الإعلاميين اللي الناس معجبة فيه. العقلية الآن هل يعجبك أن يكون عقل المسلم مصر كلها أرض الكنان مهووسة بواحد اسمه الخضري الحضري ولا الخضري ده الحضري الأخ الحضري ده ولا الخضري ولا شو اسمه؟ طيب فكلهم داخلين في الأمر لعب كورة. النصر يعني لولا كراع أبو تريكة إنه رفش الكرة بكراع، هو شو الجول؟ الجول أنه الرجال سبق ورفش ومرت على هذا، هذه صارت نصر وعز ومجد ورفعت راس وكرامة ليه؟ لأن بشر تافه، بشر تافه. يعني لما يقول والله احنا المصريين محرومين من الفرحة فالحمد لله جت لنا فرحة، ايه بقولك فرحة ايه؟ بايه فرحان؟ تقتل طفلة على الحدود طيب سماح ما حدش يجيب سيره. الاخ تنازعت عليه الان مصر وسويسرا اي انه النادي السويسري عايز وهذا والتحليلات شوف الذكية النادي اللي عايز يشغله اسمه سيون فسيون لا ما اخذه من صهيون ولا من مش عارف ايش وخذ احنا ما وصلنا الى التفاهة حقيقة. انا اعتبر المسؤول هو الوصول اللي قال التقليد قبول قول الغير بلا حجة واللي قال يجب تقليد المذاهب الأربعة وكذا السابرين وما فيش داعي للاجتهاد وليس في الإمكان أبدع من مكان لما تفه العقلية وطلب من المسلم أن يستقيل عقليا النتيجة بعد 10 قرون 11 قرن تشوف هذه العقلية. فهذا هذا المطر من ذاك الغين تقول العرب المطر ده اللي تشوفه اليوم جاي من ذلك الغيم. فلو احنا قلنا لا يا عمي عندك مسؤولية يعني احنا كانوا يحفظون في متن الزبد في الفقه الشافعي وكل من بغير علم يعمل اعماله مردودة لا تقبل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من كل عباد الوثن. يعني بيتين بسيطة لكن دلالة كبيرة وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. أنا أريد مو أن يتحولوا إلى مجتهدين أريد نعلم الناس أن تعمل بعلم يعني حينما يأخذ أو يترك يأخذ عن علم ويترك عن علم يأخذ عن فهم ويترك عن فهم لكن أن لا يعلم شيئا ويقوده أي أحد هذا هذا هذه كارثة كارثة كبيرة. فإحنا حينما نقول للناس ارجعوا إلى القرآن لأن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أودعه خصائص كثيرة منها تطهير القلوب تطهير العقول. انت شوف بعض العامة اللي اعتادوا ان يقرأوا القرآن الكريم وهم على صلة به احيانا تأتي على ألسنتهم حكمة لا تكاد تصدر عن فيلسوف ولا عالم. ليه؟ لان طبيعة القرآن حينما يتفاعل الانسان معه ان يحدث فيه تغيير أن يعلموا أما الانقطاع عن القرآن الكريم فهذه نتائجه نتائجه هذه التفاهة العقلية اللي شايفينها. في فنان عندكم مات واندفن وما انتحرت عليه وحدة أو اثنين أو ثلاثة رجال ونساء فريد الأطرش عبد الحليم حافظ أم كلثوم مين ثاني صار حسني طيب كم هذول اللي انتحروا يعني نعم هو نفر او اثنين بنت او ولد مش مهم ولكن ما مدلولها ما مدلولها الا تدل على المستوى العقلي المنهار تدني المنهار اللي بلغنا. طيب من المسؤول عن هذا؟ المسؤول عن الثقافة جزء من هذه الثقافة ثقافتنا الفقهية أو الوصولية اللي قلنا لهم فيها قبول قول الغير بلا حجة بس سألشي عن الحجة. وصار دلوقتي لما يجينا العام المسكين على استحياء ويسألنا عن دليل ما نفتي به ننزعج. انت مين عشان تسأل عن دليل يا اخوي؟ انت العامي لا لا العامي لا مذهب له اصلا يعني بعد ما علمناهم المذاهب ويقدسوا المذاهب قلنا له لا انت مالكش مذهب اصلا انا مذهبك مذهب ومفتي المفتي ايش يكون هو مذهب هو ناطق بسم الله وناطق ويجي الآخر ابن الجوزي ربنا يغفر لنا ولا إعلام الموقعين عن رب العالم ولك أحد عينك يتوقع عنه جل جانه إعلام الموقعين عن رب العالمين أنت تتوقع عنه خولك في هذا تمام مين اللي خول العالم أن يوقع نيابة عن الله تعالى وظل الله في الأرض ما ظل الله في الأرض إلى آخره لما بلغنا اللي بلغناه هذا الذي وصل الحضيض اللي احنا فيه ده ما جاش من من من بلاش له جذور في ثقافتنا ثقافتنا الفقهية ثقافتنا الأصولية التفسيرية الحديثية إلى آخره يعني لما لما لما نروي أحاديث حديث فرق الأمة افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة ما عليه أنا وأصحابي بالله عليكم حديث مثل هذا مش يأصل للفرقة مش معناها أن الفرقة هي أصل وأنكم ستفترقون إلى 73 هدرا محتم وأنه 72 يعني كل 72 ماشيين في الشارع في النار بس واحد الثالث والسبعين هو اللي يطلع سلامات مين هو ما أدري هل الصوفي يقولون صوفي السلفي يقولون السلفي الشافعي يقولون شافعي الشيعة يقولون شيعي بحيث الأمة كلها تعرف هذا الحديث لا قيمة له ولا يصح من أي طريق ومع ذلك جميع الفرق روته لتستنصر به على الفرق الأخرى ويجي من يبرر ويقول هذا مما تلقته الأمة بالقبول فيستغنى به عن طلب الإسناد حتى القواعد اللي نضعها برضو ننقلها ننقضها بنفس الشكل فهل بهذا يمكن أن تبعث أمة وتستحييها وتعيد لها كيانها لا طيب لو رجعنا مرضوانا دكتور نعم يفصل بقى اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه بدون ضوابط ولا شروط ما كنا بدون ضوابط من قال بدون ضوابط ما هي النقطة احنا نقول بضوابط القرآن الكريم ضوابط القرآن بضوابط القرآن نفسه أن ترجع إلى القرآن بنفسه وتتعامل معه وفقا لضوابطه وتقرأ وتقرأ وتتدبر لغاية ما تصبح عقليتك قرآنية يا جماعة احنا ترى احيانا بنحقر القرآن دون ان نشعر نعوذ بالله يعني هو مضمون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمته ما هو وهذا القرآن ما الذي جعل رسول الله رسول الله غير هذا القرآن ما الذي اعطاه كل ما اعطاه غير القرآن طيب فهذا القرآن الآن نعتبر مصدر من المصادر الثانوية يعني أي شيء يمكن أن يأتي التفسير ويأتي الكلام ويأتي الأصول ويأتي غيره والقرآن على جنب لا فلنتوب إلى الله من هذا ولا تخافوا أبدا ما تخافش يا شيخ جعفر ما حدش حيقتحم هذه الساحة إلا من وجد في نفسه الكفاءة لانه انت الان دلوقتي مين الشيخ عبد الحفيظ كان يقول له للشيخ ربيع تحطني مع جمال بنا يعني جمال بنا رجل محرم في شخصه بطبع النظر عن اي شيء نختلف معه نتفق معه هذا شيء اخر لكن اهو يعني في بشر لسه عندها يعني مثل ما يقول يسموه الانجليز الامريكان common sense يعني الـ لا لا يعني الحس المشترك بين البشر الحس المشترك بين البشر اللي يخليهم يرفضوا ويقبلوا كذا بشكل عفوي احيانا تشوف نفسك عايز تقول حاجة ويقولها اخر بناء على على المشتك هذا الموجود لدى الاثنين. نعود الى ما نحن فيه. اذا لما نأتي الى ايضا اصول الفقه، ينظر القرآن المجيد للانسان على انه مخلوق مستخلف في هذا الكون بعد عهد عقد بينه او بين الله تعالى وبينه، ائتمن بمقتضاه هذا الانسان على نفسه وعلى الكون الذي استخلف فيه ليعمره بالحق والعدل وينشر الخير في اركانه. ومهمات الاستخلاف واعمار الكون وما يترتب عليهما تجعل من الانسان مخلوقا يتمتع بأمانة وحرية الاختيار. ترى انا مش بعيد عن التعريف بهذا الكلام، لانك انت في تعريف الحكم ستأتي لتتكلم عن المحكوم الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه الى اخره، فانا بدي لك الفرشة بشكل واسع لكي تكون مهيئ لذلك. وتفرض عليهما أهمه تلك أن يعيش في مجتمع، أليس كذلك؟ ولذلك كانت الوحدة الصغرى لهذا الكائن المستخلف ليس الفرد، الفرد في القيامة ويأتي وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، لكن في الدنيا أسرة تعتبر الوحدة الصغرى وليس الفرد، لأنه أريد أن انتقل من الأسرة إلى المجتمع. فمن الأسرة يبث رجال كثير ونساء لتتكون المجتمعات، وتكون المجتمعات يمر بتجمعات مختلفة في القبيلة وفي القرية وفي العشيرة وفي ما إلى ذلك. فهذه الوحدات التي تتكون من المجتمعات وأشكال التكتلات المختلفة تستدعي ما يساعد على المحافظة على القيم المشتركة. الله أكبر. فقيم مشتركة بين أبناء البشر لابد من المحافظة عليها، وإلا لن يكون هناك شيء اسمه مجتمع. المحافظة على القيم تقتضي كذلك المحافظة على الحقوق، على الواجبات التي تمكن أبناء المجتمع من العيش المشترك وحصول كل منهم على إرادة حرة تحترم إرادات الآخرين ويحترم الآخرون تلك الإرادة. هذا من جانب. من جانب آخر، لابد من العمل على إيجاد ألفة بين أبناء المجتمع. تيسر هذه الألفة سبل التعاون بينهم، وذلك يستدعي تحقيق ما يلي: تعارف، تآلف، تعاون. خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، وألف بين قلوبهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لتحقيق التعاون، والتعاون يؤدي إلى التنشئ. هذا كله يستدعي ماذا؟ يستدعي شريعة، يستدعي تشريع. فتظهر الحاجة الملحة أو الضرورية إلى وجود التشريع في هذه الأمور. نحتاج إلى تعارف، الى تآلف، تعاون، تناسق، يسمح بتحقيق قيم مشتركة، يسمح بجعل هذه الإرادات اللي هي إرادات مكونات مجتمع ما تصب في إطار إيجابي ولا تصب في إطار التناقض. طيب، فلكي يوجد مجتمع ولكي يوجد مجتمع مدني ولكي ينتهي الفوضى، إذن لابد من شريعة، وهذه الشريعة يجب أن تقوم على مبادئ الإلزام. يعني فيها شيء ملزم للناس بأن يلتزموا به وينفذوه. طيب احنا نريد نتكلم في اصول الفقه، واصول الفقه يقوم على الشريعة، لانه نبحث في عن ادلة الفقه وكيف نستنبط منها الفقه تطبيقا للشريعة. فاولا القرآن الكريم يوجد او يقدم شريعة تحدد الحقوق والواجبات بمنتهى الدقة، لان شريعة القرآن الهية المصدر، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثانيا القرآن يجعل من شريعته شريعة قادرة على تحديد سبل التعاون بين مكونات المجتمع. ثالثا القرآن يوجد شريعة تقوم على قواعد دينية وأخلاقية من شأنها أن تمنحها الشرعية. القواعد هذه القوانين الوضعية تفرق بين القاعدة الدينية والقاعدة الأخلاقية، وهناك ما تسميه قواعد المجاملات أو السلوك العام، فتجعل للقاعدة القانونية أساسا يخالف ويغاير القاعدة الدينية والقاعدة الاجتماعية وقواعد المجاملات، في حين أن شريعة القرآن تشتمل على هذه كلها معا. ففيها القاعدة القانونية والمخلوق والمسؤولية الأخلاقية والتي تقوم على تحقيق التزكية والكمال الإنساني الداخلي في القلب والوجدان، والشريعة القرآنية تقوم بتنظيم المجتمع، فهي معجزة متحدية من هذه الحيثيات كلها التي بمقتاها تصبح شريعة تنوب وتحقق أهداف سائر الشرائع التي قد يعتمدها الإنسان من أجل تحقيق أهدافه التي أشرنا إليها، تنظيم المجتمع وتحقيق مسؤوليات الأخلاقية وتحقيق التآلف والتعارف والتعاون والتناسق وتنظيم الإرادات الحرة بين أبناء المجتمع وإزالة أسباب التنافر والاختلاف فيما بينهم. فإذا الشريعة القرآنية تقوم بوضع قواعد أخلاقية، القواعد الأخلاقية تدعمها مجموعة من القيم مثل العدل، الإحسان، دفع السيئة بالحسنة، إيجاد توازن بين دفع السيئة بالحسنة ودفعها أحيانا بالعقوبة وأحيانا بالجزاء. الجزاء أحيانا يكون عقوبة دنيوية أو جزاء أخروي. الشريعة القرآنية تقدم مجموعة أيضا من القواعد الاجتماعية التي تؤدي إلى بناء مجتمع متماسك. الشريعة القرآنية تحقق بشكل متوازن لكل من المجتمع والفرد توفير وحماية الضروريات والحاجيات والتحسينيات على اختلافها وبكل مستوياتها، وتضع مجموعة من النظم تحيط بمختلف العلائق الاجتماعية وتحقق العدالة والمساواة في تحقيق الأهداف الاجتماعية المشتركة. وشريعة القرآن تتمتع بقدرة كبيرة على بناء النظم والقواعد والنظريات العامة التي تضمن المحافظة على خصائصها وتحقيق أهدافها. والشريعة القرآنية وحدها هي التي يمكن أن تعطي لأمة القرآن مقومات وجودها وتميزها، فإلغاؤها هنا الخطورة، فإلغاء الشريعة أو إساءة فهمها يؤدي إلى تفكك الأمة. يعني لا يمكن أنني أمة مسلمة واحدة بدون شريعة. وإذا تم تنحير الشريعة فليس هناك مجال لتكوين أمة. هذه نقطة في غاية الأهمية ولا يلتفت إليها كثيرا، يعني أن الارتباط والتلازم بين تطبيق الشريعة وبين بناء الأمة ارتباط حتمي لا يمكن أن ينفك أو ينفرد. شريعة القرآن تتصل اتصالا وثيقا بما صار يعرف اليوم بالمجتمع القانوني. عندنا عدة علوم اليوم مهمة نتيجة هذا التفتت والتفكيك والتخصصات الدقيقة وجدت. شريعة القرآن تشتمل عليها وتحققها حتى دون يعني النظر إلى كثير من التفاصيل. فما يعتبر بعلم اجتماع القانون أو علم اجتماع الجريمة أو علم النفس القانوني أو علم النفس المتعلق بالجريمة، هذه كلها حينما يعرض القرآن شريعته يعرضها كلها في هذا الإطار. يعني نجد أن الشريعة تشتمل على كثير من القواعد الهامة لهذه العلوم اليوم التي تأسست من أجل أن تيسر عمليات التعامل مع القانون الكريم، القانون الموضوع، وتستوعب وتمتص الأعراض الجانبية التي تحدث أحيانا عن تطبيق القوانين. نعم. ما انت بالنسبة لعلم الاجتماع، علم الاجتماع القانوني، يعني الشريعة القرآنية تتحدث لك عن ماضي وتتحدث عن حاضر وتتحدث عن مستقبل وترصد ظواهر اجتماعية مختلفة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وعملوا كذا، حدث كذا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتدة وكثير منهم ساء ما يعملون. مثل هذه الأمور، هذه علوم اجتماع تتكلم عن سنن وقوانين اجتماعية تربط بينها وبين تطبيق الشريعة، فكأنها وهي تنبه إلى هذه المؤشرات أنه كلما استقام، وأن لو استقاموا على الطريقة لأشقيناهم ماء غدقا، تبين أن الالتزام في الشريعة وما يؤدي إليه من فوائد ومن لحمة في المجتمع وتماسك وتناسق وتنظيم من شأنه أن يقاوم ويزيل كثير من السلبيات التي تعتري المجتمعات التي لا تخضع لمثل هذه الشريعة. طيب، فهي لا تتحدث عن الحاضر وحده كما يفعل القانون، ولذلك أحيانا القانون بعد فترة يسن اليوم وبعد غد نجد الإصر والأغلال التي اعترت حياة الناس نتيجة ذلك، وتكثر طلبات التعديل، تعديل تلك القوانين. هنا في الشريعة لا، كونها إلهية المصدر وأنها صيغت من قبل العليم الخبير، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، لا يمكن أن تصاب بعيوب القوانين ولا بعيوب النظم الوضعية، لأنها إلهية المصدر. هي شريعة تأخذ الكائن الإنساني مما هو كائن عليه إلى ما ينبغي أن يكون عليه. يعني تقول واعتانا احنا المسلمين اليوم هو كذا، ونتمنى ان نرى انفسنا كذا. الشريعة تحقق هذا، تأخذك من الواقع، تنقلك من واقع سيء تشكو منه فيه من المشكلات كذا وكذا وكذا، لتنقلك الى ما هو كائن، الى الصورة الاخرى المشرقة التي ترسمها لك. هي شريعة أيضا تأخذ من الواقع ومن التجريد ومن الفرد ومن المجتمع. يعني البشر دائما لأورهم، فإما أن يرتبط بالواقع ويغرق فيه فيجي التشريع الذي يقترحه يعني مجذر في الواقع، ولكن لم يستصحب الماضي ولم ينظر نظرة ملمة إلى المستقبل أو الفرد والمجتمع. هذه الشريعة لا، شريعة القرآن تختلف. هذه الشريعة وإن علت الناس بإلهية مصدرها، لكنها تنزل للمجتمع وكأنها مصوغة منه خاصة. حين تلتفت إلى الظواهر الاجتماعية والأعراف، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأنت حينما تنظر في أحكام الشريعة النظرة الكلية تشعر وكأنك شريك في التشريع. يعني أنت لست حكوما عليه، أسقط عليك الحكم من فوق. لذلك القوانين تحتاج إلى أن تؤسس إضافة إلى القانون، تؤسس إلى عملية الإلزام به. أما الشريعة فلا تحتاج إلى هذا، لأنها بطبيعتها وبإلهية المصدر وبالعلاقة بين الله والإنسان وبشمولها وبخصائصها العديدة، هي تلتفت إلى الظواهر الاجتماعية المختلفة وإلى الأعراف. وهذا يبدو حينما نلاحظ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث الناس ماذا كانوا يقولون؟ أنزلت فينا بنو فلان أو بني فلان لأنه حصل كذا وكذا عندنا فنزلت. هذا يدي شعور خاص بأن هذا التشريع مني، يعني أنا فيه لست فقط محكوما عليه ولست مكلفا، وإنما أنا شريك في مسألة التعريف. هي شريعة أيضا تربط بين النظم المختلفة، نظم الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية، وبباطن لا ينفصل. طيب حتى الواحد يحس أنه شرع. نعم يعني أنت لما تشوف كيف لاحظت الشريعة، يعني تتدبر أسرار التشريع، فلسفة التشريع، حكمة التشريع، وتتدبر كيف لاحظت أعرافك وعاداتك وطاقاتك، خلق الإنسان ضعيفا، ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، تشعر بالإلفة مع هذا التشريع، وكأنك يعني لا تشعر بأنه مفروض عليك من فوق، وإنما أنت مشارك، كأنه منبثق من ذاتك، وكأنك مشارك في صنعه أو في عملية التشريع. طيب إذن نحن ماذا نريد من صول الفقه؟ نلاحظ هذه الأمور كلها. فإذا قلنا نريد أن نؤسس أصول فقه القرآن، فأولا هذه الأصول يجب أن تعرفنا بماذا يا دكتور منصور؟ بماذا تعرفنا الأصول القرآنية؟ أحوال الناس. واحد، القرآن ذاته، القرآن ذاته وكيفية تدبره وأنه لا شبيه له وفهمه أية أدوات. كيف تصوغون الآن يعني إذا أردتم أن تقولوا فصول فقه فصول فقه قرآني كيف تصوغونه؟ هل يساعدكم لو حطينا العناصر الثلاث الآتية؟ عندنا إنسان، واقع، خطاب. خلوها وعندنا الله، الإنسان، العالم. عندنا التوحيد، التزكية، العمران. هل تعني هذه الأمور لكم شيئا؟ أكيد. وحضرتك الثاني الله الإنسان العالم اللي هنا الله الخلق العالم اللي هو الكون الإنسان اللي هو المستخلف في الكون وهو الثلاثي. أوكي. يسمح حد. كيف يفهم بوكليس كمان على السبجكت؟ Have you written a book, Quranic Rasul Bashariyah? Al-Quran, Rasul, Al-Bashariyah. To whom? The minute you get the lecture today. Who? You. Have you written any book about this? Uh-huh. I need the reference. The minute I've written those books. Books. It was only lecture. I didn't write it as a book. It is only lecture, and you can get it maybe after we transcribe that. And when they write it, I ask them to give you a copy. But it is not book. Yeah, Sheikh Mutarau. يلا هل يعني لك شيء لو قلنا انسان واقع خطاب؟ انسان واقع خطاب توحيد تزكية عمران الله الانسان العالم. ما احنا قلت في الثالث الله الانسان العالم قلت خالق ومخلوق وكون هو الله الخالق الانسان اللي هو المخلوق المستخلق العالم هو الكون الذي يعيش في الانسان يعني ممكن اقول عليه اسم من خلال ممكن اقول هو علم يبحث في معرفه الله او معرفه مراد الله عز وجل من تشريعاته على اختلاف الزمان والمكان وكيفيه ربط ذلك بالامه والمجتمع. ويمكن تعدل نقول وكيفية تكوين المجتمع والأمة تكوين المجتمع والأمة ذلك. طيب يعني كده كل واحد يقدر يقول تعريف مصطلح ماشي خلينا نسمع. الشريعة تبدأ كمصدر يجمع لمقاصد المقاصد العليا لإصلاح حال الإنسان في الماضي والمستقبل والحاضر على أن يرتبط بها ارتباط وثيقا لأنه يدبر شؤونه وأمره. مستخلص برضك من العناصر اللي احنا قلناها. هو حضرتك العناصر الثلاثية كله ثلاثة اسمهم تعريف أم تسعة؟ كل ثلاث كل ثلاث إذا قلنا خطاب الله للإنسان فيما يتلاءم مع واقعه. كم؟ بس كده؟ ما هي دي المقصد المال يا قوم؟ ايه ماشي بعد طيب حد يقرأ لنا نشوف انه الامام الشاطبي يثير عدة قضايا. القضية الاولى وضع الشريعة لمصالح العباد ووضعها على معهود الاميين. سجلوا نقطة انه استهداف المصالح، وضع الشريعة لمصالح العباد ووضعها على معهود الاميين. نقطة ثانية تعليل احكام الله تعالى على معهود الاميين. نعم. الاستقراء مقاصد الشارع بيان قصد الشارع في وضع الشريعة. الشريعة والشرعة المسألة الأولى تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. التكملة يعني قاعدة خذ التكملة لأصل لا ينبغي أن تعود عليه بالإبطال. النظر في مصالح العباد من جهتين، مواقع الوجود وتعلق الخطاب الشرعي بها. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيدي. المصالح والمفاسد وأنواعها. مواقع الوجود وتعلق الخطاب الشرعي بها. المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد. بس المصالح والمفاسد. المصالح. المصالح والمفاسد. ضروري التأثير. أصول الشريعة. وأصول أصولها قطعية وأدلتها قطعية كذلك، عقلية كانت أو نقلية. اختلاف الكليات عن الجزئيات. لفهم مقاصد الشارع بالقرآن والسنة. الشريعة والأمة أميان تفسير ذلك. دلالة على المعاني الأصلية والتابعة والتردد بينها. بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. نعم. في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. الإنسان وأوصافه الطبيعية والجبلية كالجبن والشجاعة والخيانة والكذب والقدرة والتفاوت فيها. وما كان منها فطريا وما يستطيع الإنسان التحلي به وما لا يستطيع. التكاليف الشاقة وتكليف ما لا يطاق. الشريعة جارية على التكليف بالطريق الوسط قصد الشارع في إدخال المكلف تحت أحكام الشريعة. تقسيم المقاصد إلى أصلية وتابعة. الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة لا يختص بأي حكم من أحكامها بعض الناس دون بعض. عموم الشريعة إلى المكلفين جميعا في كل أحوالهم. بناء التكليف على استقراء عوائد المكلفين المكلفين الأصل في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وفي العادات الالتفات إليها. يكفي هذا. طيب حد يقرأ لنا اللي كتبتم واكتب في ضوء دراستك لهذا ما ترى، ما ترى ان تطلق عليه اصول شريعة القرآن الكريم. ماشي ممكن بحيث الاسبوع الجاي نستطيع ان نشوف. توكلنا على الله. قوموا صلي. اهلا مولانا، حياك الله. مرحبا مرحبا مرحبا بكم، يا اهلا وسهلا.